قل هو ما وَتَعَالَى عليك جبت عليك يا دكتور يهلك رايه القران يا رب. الله نفت عليك الشيخ رضا. سلام. أيوة أيوة أيوة. ولا أملك رؤوسك حنا Yeah. الحج ثم صلت عليك صدق صلى على حالة النبي. اذكر الله كذكركم آباءكم أو أنتم تذكرون. والعالم الثاني والقارئ المجرد عالم الجزء العربي الذي تسعى بعصره في كل ارجاء الوطنيه المصريه العربيه والعالم الاسلامي، والذي مثل في اكثر من دوله عربيه ودوله اوروبيه، والحرص على طريقه القوانين الحقيقيه من دوله رساله تدوين كتاب الله والمكتب مكاتب مركز الجهر لانها حقوق شرقيه طويله الفار الظهور ومعقول. فتنام لك على الأرض وأسقى وعطس كثرات كفر نفسة كربية وعطسور الزيادة لدينا مكدة إحدى مكدة أحد سيد أبو العاطي أحد سيد الحرام وتعريف مشهور لديه.